أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من اتزر وارتدى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق بسيف ذي الفقار حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ويعشو بالمسلمين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وقامع الملحدين ووارث النبيين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، أنا ابن المنصور بجبرائيل المؤيد بميكائيل، أنا ابن قاتل أعدائه الناكثين والقاسطين والمارقين وسهم من مرام الله على المنافقين وأول من أجاب لله وصدق برسوله من المسلمين وأول المؤمنين وولي أمر الله وعيبة علم الله وبستان حكمة الله، هو سمح سخي بهي بهلول رضي مرضي أبطحي همام بطل همام مهذب قوصوام صابر قوام من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ثم قال عليه السلام في أوصاف جده علي أمير المؤمنين: أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت العنة طحن الرحى ويذرهم فيها ذروى الريح الهشيم، ليث العراق وكبش الحجاز مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري، أسد الله الغالب النور العاقب والشهاب الثاقب غالب كل غالب ذاك جدي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، ثم أبكى العيون بهذه الكلمات فقال: أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن محزوز الرأس من القفا، أنا ابن مسلوب العمامة والردة، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، يا أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، أنا ابن من بكت ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء، فالدهر شتتنا والجار حل بنا والسيف غادرنا والسم أفنانا، نساؤنا سبيت من بعد ما خبيت، أطفالنا ذبحت ظلما وعدوايا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الخطبة التي رواها جملة من المؤرخين من الفريقين، ومنهم أخطبوا خوارزم، الخوارزم الحنفي من علماء الحنفية أو الأحناف، في كتابه مقتل الإمام الحسين عليه السلام، تعتبر من أهم الوثائق التاريخية المرتبطة بهوية أهل البيت صلوات الله عليهم من جهة، وتعتبر أيضا أول خطبة منبرية بالمصطلح المنبري للخطب المنبرية أو المحاضرات المنبرية المختومة عادة بعزائم حسيني. لو سأل سائل عن أول خطبة منبرية وأول خطيب منبري بالمعنى المتعارف عندنا، الجواب هو زين العابدين سلام الله عليه، الخطبة التي ألقاها زين العابدين عليه السلام خطبة فريدة في بابها، باعتبار أن الإمام عليه السلام تحدث فيها عن جملة مطالب لم يسبق أن تحدث عنها مجتمعة خطيب آخر. الخطيب عادة قبل الإمام السجاد عليه السلام يتكلم إما عن مسألة اعتقادية فيتحدث عن توحيد الله عز وجل كما في عدد كبير من خطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو أن يتحدث عن عدله تعالى، أو عن مسألة المعاد أو النبوة أو الإمامة أو ما شاكل ذلك، أو يتحدث عن مسألة فقهية، أو يتحدث عن مسألة تربوية خلقية، أو يتحدث عن مسألة سياسية كما في بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام التي تحدث فيها عن الوضع السياسي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الوضع القائم بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، وبعض الخطب تتكرس أو تكرس بالحديث عن المسألة العسكرية والجهادية كما في بعض خطب الإمام أمير المؤمنين أو بعض خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السرايا والغزوات وما شاكل ذلك، أو أحيانا يجمع الخطيب بين غرضين من هذه الأغراض، فيجمع بين الغرض العقائدي والغرض الفقهي أو الحديثي أو القرآني أو الجهادي. أما أن تكون الخطبة جامعة للمسألة العقائدية وبنفس الوقت أيضا للمسألة التربوية الأخلاقية وبنفس الوقت للمسألة المذهبية بالمعنى الخاص الولائية المتعلقة بمدرسة آل البيت صلوات الله عليهم، والمرتبطة كذلك بمسألة الطف ومصيبة الحسين سلام الله عليه، هذا اللون من الطرح أول مرة تناوله زين العابدين عليه السلام في تاريخ المنبر. المنبر أول من شرفه بصعوده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان النبي يضم إلى جانب ما عنده من نبوغ وذكاء، وإلى جانب ما عنده من وحي السماء وكونه العليم بمختلف أنحاء الفكر الإسلامي، وإلى جانب كونه ولي الأمر لجميع المسلمين، وإلى جانب خصائصه ومزاياه الأخرى، ضم النبي إلى جانب كل هذه المسائل أنه كان أخطب خطباء عصره. وكان الرسول صلى الله عليه وآله إذا ذكر شعيبا عليه السلام يعبر عنه بأنه خطيب الأنبياء، فإن لشعيب ميزة خاصة كانت في الخطاب، لكن النبي صلى الله عليه وآله فاق الجميع بكل شيء كما وصفه حسان: وأكمل منك لم تر قط عين، وأفضل أو أجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وقد عرف صلى الله عليه وآله بأنه أفصح من نطق بالضاد وأخطب الفصحاء. ثم يتلوه علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه، أمير البلاغة، أمير الكلام، زعيم الفصاحة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خطب النبي والوصي عليهما وآلهما الصلاة والسلام المزيد من المفاهيم الفكرية الإسلامية، ومن المسائل الفقهية، ومن الطروحات الحضارية، ومن المناهج التربوية وما شاكل ذلك. ولكن لم تجد خطبة جامعة لمختلف أركان المنبر الإسلامي الحسيني بالمعنى المتداول المتعارف عندنا كخطبة الإمام علي سيد الساجدين وزين العابدين سلام الله عليه في مجلس يزيد ابن معاوية. وكانت الخطبة في دمشق، وبالخصوص في مجلس يزيد، وبالأخص في المسجد الأموي، حينما استقبل يزيد السبايا استقبلهم أولا في مجلسه في قصر الدولة الرسمي، وفي اليوم التالي استقبلهم في المسجد، وأذن للناس إذنا عاما. في اليوم الأول خطبت زينب عليه السلام، وكان ذلك في اليوم الأول من شهر صفر لسنة 61 للهجرة. وفي اليوم التالي الثاني في المسجد في الجلسة الثانية يعني خطب الإمام السجاد سلام الله عليه في هذا المسجد المعروف اليوم بدمشق، خطب الإمام زين العابدين عليه السلام بمحضر من كبار رجال الدولة والمسؤولين والطبقات المختلفة من الشعب، وكذلك الأعيان وما شاكل ذلك، مضافا إلى عامة الناس، لأن يزيد أذن للناس إذنا عاما. وكان اللقاء بين السبايا وبين الجمهور لقاء وجاهيا مباشرة وجها لوجه. الإمام السجاد عليه السلام جمع في خطبته هذه بين المسألة العقائدية أولا، وبين الفكرية، وبين المسألة التربوية الأخلاقية توجيهية ثانية، وبين المسألة المذهبية الولائية بالمعنى الخاص، وبين المسألة الحسينية بالمعنى الأخص. فتراه بدأ خطابه عليه السلام أولا بقضية اعتقادية، ثم ثنى بالموعظة والإرشاد، ثم ثلث بفضائل آل البيت عليهم السلام، ثم ربع عليه السلام بمصيبة الحسين فأبكى من في المجلس، مجلس حسيني منبري محاضرة منبرية متكاملة جامعة لجميع الشرائط مستوفية لجميع الأركان. وكان السبب في إلقاء الإمام سلام الله عليه لهذا الخطاب أن يزيد بن معاوية أمر خطيبا رسميا من خطباء الدولة الرسميين من المأجورين الذين يعيشون على فتات موائد الظالمين، والذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وباعوا دينهم بدنياهم، أمره يزيد أن يصعد المنبر، فصعد المنبر في ذلك الحشد الهائل وفي ذلك المجمع الرسمي الحكومي الكبير، وخطب ونال وطعن وشتم أهل الكساء صلوات الله عليهم وتناول على الوجه الخصوصي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسن والحسين عليهم السلام، فشتمهم شتما ذريعا وسبهم سبا مقذعا، ولم يرد عليه أحد إطلاقا في ذلك المجلس. فقام له زين العابدين عليه السلام وهو عليل مريض قد أثقلته العلة واشتدت به مرارة الثقل وأكل فؤاده الأسر واجتمعت عليه مصائب ونوائب، قام مع ما به من آلام لذلك الخطيب وقال له: ويحك أيها الخاطب، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم هم الإمام سلام الله عليه، عزم على صعود المنبر ليتكلم بكلمات، فحال بينه يزيد وبين ذلك، وتراكضت الشرطة لمنع الإمام من صعود المنبر. فعندئذ قال له الإمام عليه السلام: يا يزيد، ذلي أن أصعد المنبر حتى أتكلم بكلمات لله فيها رضا، ولهؤلاء الجماعة أجر وثواب. المنبر ليس مختبرا للتكنولوجيا، المنبر حينما تطرح فيه قوانين علمية كيميائية فيزيائية ما شاكل بما يرتبط بتوحيد الله وعدل الله والتنبيه على نعم الله وما شاكل، كما طرح القرآن للأغراض العقائدية، لأن المنبر ليس كتاب كيمياء أو كتاب فيزياء. أتحدث للناس وأحشو أذهانهم بقوانين كيميائية وفيزيائية والناس محتاجون إلى العقائد وإلى الفقه، محتاجون إلى ما يمس واقعهم. لماذا أهرب؟ نتهرب من واقع المسلمين ونتحدث عن مسائل لا تمت إلى واقعهم بصلة. نعم، القرآن الكريم علمنا حينما عرض القانون العلمي الطبيعي في حقل الفيزياء أو في حقل الكيمياء، علمنا أن نطرق ذلك بقدر ما يرتبط بالهدفين الرئيسيين: الأول التنبيه على الأصول الاعتقادية، يعني حينما يطرح القانون العلمي لينبه من خلاله على وجود الله، على عدل الله، على النبوة، على الإمامة، على المعاد. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني تنبيه الناس على نعمة الله حتى ينتبهوا إلى شكر الله. لما يطرحن للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولزليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. المقصود القرآن أن يتحول إلى كتاب فلك؟ لا، مقصود التنبيه على أن من وراء هذا القانون مدبرا فالتفتوا إليه واعتقدوا به وهو الله. هذا أولا. وثانيا أن هذه نعمة كبرى، مواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، لو اختلت هذه المواقع واقترب بعضها من بعض أو ابتعد بعضها من بعض أكثر مما هي عليه الآن لاصطدمت الكواكب وانكدرت النجوم ولانهدم الكون بأسره. فبقاؤه بهذه المواقع الفلكية الدقيقة كاشف عن يد إلهية وعن نعمة ربانية تشكر الله عليها. هذان الهدفان فقط وفقط اللذان كانا يكمنان من وراء القوانين الكيميائية أو الفيزيائية أو الفلكية أو غير ذلك التي تضمنها القرآن. والمنبر عليه أن يحذو هذا الحذو ولا ينشغل بحشو أذهان الناس بقضايا الأكسجين والهيدروجين، ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن طريف ما يحكى في هذا المقام أن أحد المولعين بهذه الكلمات وبعبارات التكنولوجيا صعد المنبر في منطقة قبلية ريفية بسيطة لا تعرف هذه المصطلحات، وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء، فتحدث لهم عن الأكسجين والهيدروجين، فالتفت إليه بعض الفلاحين قال: شيخنا، الأكسجين والهيدروجين من جند يزيد أو من جند الحسين عليه السلام؟ على أي حال ينبغي أن يلتفت الباحث إلى أنه مسؤول أمام الله، فينبغي أن لا يفرط في جهة دون جهة. أنا أدعو كما دعا زين العابدين عليه السلام إلى المنبر الموجه الهادف المصلح الذي يتضمن القانون العلمي مع القانون العقائدي مع المسألة الفقهية مع المسألة الأخلاقية مع المسألة الميدانية ويعيش مع الناس في واقعهم بحيث يكون معبرا عن آمالهم وآلامهم وطموحاتهم وناطقا باسمهم، وأن تكون وظيفته الرئيسية متحددة محدودة مقيدة في حدود ما حدده رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فلا ينبغي أن يتحول إلى منبر مدح أو منبر مجاملة أو مصانعة أو مداهنة، إنما لا يمدح على هذا المنبر إلا الله ورسول الله وعترة رسول الله والصف الصالح من أصحاب رسول الله وكذلك التابعون بإحسان والعلماء السائرون المراجع السائرون في درب الأئمة والأنبياء صلوات الله عليهم، وكذلك يتناول هذا الإنسان الباحث المسائل القرآنية والمسائل المرتبطة بالسنة والعفرة المطهرتين، وأن يكون محافظا على استقلاليته فلا يكون منضويا تحت لواء جهة دون أخرى أو منتسبا إلى فئة دون أخرى. وإذا لم يكن المنبر مستقلا حسينيا بتمام المعنى فليس خليقا أن يقال له منبر الحسين أو منبر الإسلام، لأن المنبر رسالة ولأن المنبر مسؤولية، ولا ينبغي أن يشاد على هذا المنبر إلا صرح الإسلام ولا أن يشاد إلا بصرح الإسلام. شاد من بنى وأشاد من مدح، ففي هذا المقام لا ينبغي أن يشاد إلا صرح الإسلام ولا أن يشاد بالمعنى الثاني إلا بالثناء على الكتاب والعترة. هكذا أدبنا زين العابدين، اعترض على ذلك الخاطب حينما مدح غير الكتاب والعترة، قال له لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق. ولا أن يتعطر بأطار العزاء فقط، فإن الحسين عبرة وعبرة، وهو عبرة قبل أن يكون عبرة، والعبرة طريق إلى العبرة. أنا حينما أستعبر باكيا ليرق قلبي فتدخل كلمة الحسين في قلبي فأعتبر بها، فالاستعبار للاعتبار، احفظوا هذه العبائر، الاستعبار باكيا، الاستعبار للاعتبار. والحسين عليه السلام أراد منا أن نكون جامعين بين هذا وذاك. خطبة الإمام السجاد في مجلس يزيد تؤكد هذا المعنى، فقد ذكر البحث العقائدي من جهة مطلبا عقائديا ذكر الإمام، ثم ختم بمصيبة أبيه الحسين سلام الله عليه. ثم لا ينبغي أيضا للمنبر أن يخرج عن وظيفته الرئيسية ليتحول إلى نعم وسيلة أخرى. هنالك أمور جيدة قد تكون في ذاتها لكن لا تناسب المنبر. المنبر ليس وسيلة للاستجداء والاستعطاء، المنبر رسالة مقدسة وسيلة للعطاء للأمة لشد الأمة إلى الإسلام، وليس المنبر إيجابيا. فإن الله كما ورد في الحديث عن علي كان يوصي رجال المنبر في زمانه ويوصي الولاة إذا صعدوا المنبر بهداية الناس ويقول لهم إن الله، طبعا لهم وظائف لكن يقول لهم وظيفتكم في الجباية حينما تنزلون من المنبر، وهنالك جابي مخصوص للحقوق وما شاكلها، أما وأنتم على المنبر إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله هاديا ولم يبعثه ماذا؟ جابيا. فالإمام السجاد من خلال تحديده قال لأتكلم بكلمة لله فيها رضا ولهؤلاء الجماعة أجر وثواب، علمنا أن نبتعد عما يسيء إلى سمعة المنبر. نعم الكلام في العمومات الإنسان يحث الناس على عمل الخير، على البر والإحسان، حتى يندفعوا نحو الخيرات بشكل عام، شيء جيد. أما أن يتنزل عن مسؤوليته الكبرى الرئيسية المقدسة إلى مراتب دنيا، فليس هذا لائقا بشأن المنبر. عندئذ لما قال الإمام ذلك، عن هدفي من ذكر خطبة الإمام شرح هذه الخطبة وشرح ما حولها، الإمام عليه السلام لما قال ذلك: لأتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجماعة أجر وثواب، لم يقتنع يزيد بكلام الإمام. كان عند يزيد سفير قيصر حولها. الإمام عليه السلام لما قال ذلك: لأتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجماعة أجر وثواب، لم يقتنع يزيد بكلام الإمام. كان عند يزيد سفير قيصر، قال له: إذن له حتى يصعد المنبر لنسمع ما يقول، وأنا بدوري كسفير لدولتي راح أرفع تقريرا إلى دولتي عن الوضع الجاري وهذا الجريان السياسي في بلدكم، وأنقل صورة، وأرغب أن أسمع ما يقول. وأصر بقية الناس، قال: أما إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قل له: قبحك الله يا شيخ المقبوحين، وأنت تعلم أنك من المفضوحين، فلماذا تصعد منبر رسول الله وكرسي الإمامة وتقول: أنا أمير المؤمنين، وأنت المفضوح بشهادة نفسك لنفسك حين تقول: إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان؟ وهذا فيه من اللمسات ما لا يخفى على اللوذعي الذي أن الجائرين على طول الخط يخنقون الأصوات الحرة. لماذا؟ السبب لأنهم يخافون من الفضيحة. لسان حالهم لسان حال يزيد: إن صعد المنبر لا ينزل. طبعا هذا ليس في كل أحد، للأسف ربما كان هناك من إذا صعد المنبر كالخطيب الأموي يصعد يمجد الطغاة والجائرين، هذا يؤذن له ولا يضايق ولا يضطهد. من الذي يضطهد؟ يضطهد زين العابدين عليه السلام، ومن سار في درب زين العابدين عليه السلام. لماذا؟ لأنه لا ينزل من المنبر إلا بفضيحة آل أبي سفيان وخط آل أبي سفيان. لأنكم تعلمون أن أبا سفيان لم ينتهي، ففي بدء المسيرة كان أبو سفيان، وفي آخر المسيرة السفياني. التفتين جيدا بالتعبير أو لا؟ في أول المسيرة نحن بين آل أبي سفيان، بين كماشتين. في بدء المسيرة ابتلينا بأبي سفيان، وفي آخر المسيرة أيضا يظهر السفياني، أبو سفيان الجديد في آخر الزمان. وهكذا شاء الله. في مقابل ذلك، في مقابل ذلك أن يكون في بدء المسيرة في مقابل أبي سفيان من؟ محمد صلى الله عليه وآله. وفي آخر المسيرة في مقابل أبي سفيان الجديد والأخير السفياني من؟ أيضا محمد صلى الله عليه وآله. لكن الأول محمد المصطفى والآخر محمد المهدي عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. وهذا هو مراد الحسين عليه السلام من قوله: بنا فتح الله وبنا يختم. وصلى الله على جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حين قال: أولنا محمد، وآخرنا محمد، وأوسطنا محمد، وكلنا محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام خشية السلطة من صعوده المنبر، صار إصرار شديد، أذن له، صدر التصريح الرسمي بالإجازة للإمام سلام الله عليه بأن يصعد الأعواض، صعد المنبر. المقطع الأول خصصه الإمام زين العابدين عليه السلام للقضية العقائدية. قال عليه السلام بعد البسملة: الحمد لله الذي لا بداية له، الشرح التفصيلي للخطبة يحتاج إلى عدة أبحاث، سلسلة من المحاضرات بلا مبالغة، لكن لضيق المقام نكتفي بجدولة البحث، نكتفي بإجمال شرح خطبة الإمام سلام الله عليه. الحمد لله الذي لا بداية له، باعتبار أن الله عز وجل أزلي والأزلي ليست له بداية، الدائم الذي لا نفاد له، وأكد ذلك، الأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخر لآخريته أو لا آخرية له، باعتبار أنه الأزلي السرمدي الذي لا نهاية له. رجل سأل الإمام الرضا عليه السلام، قال: سيدي متى كان ربنا؟ قال: متى لم يكن حتى كان، يعني أن الله لم يسبق بعدم حتى ينتقل من العدم إلى الوجود، إنما هو وجود أزلي. وقد دللت قبل مجموعة من الأبحاث الآنفة الذكر على بطلان التسلسل، ذكرت برهان بطلان التسلسل عبرت عنه لبرهان الوجدان، لا حاجة للإعادة. خلق الأنام، قدر الليالي والأيام، قسم فيما بينهم الأقسام، تقسيم الانسجام للزمن مع المخلوقات، عمران الكائنات، واستقامة حياة الإنسان مرتبطة بهذا التقسيم لليل والنهار، لما للشمس من أثر وما للقمر من أثر، للنهار من أثر ولليل من أثر، فتبارك الله الملك العلام. ثم المقطع الثاني، هذا مقطع وعظي تربوي أخلاقي توجيهي إرشادي، أيها الناس أحذركم من الدنيا، هو هذا رأس كل خطيئة. حديث عن النبي ماذا يقول؟ حب الدنيا رأس كل خطيئة. فبدأ الإمام برأس البلاء، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، يعني يا مغرور يا طاغية لا تغترر وتطغى، إنما الدنيا عوار والعواري مسترد، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة، والدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فماذا؟ فلا تبطر، وإن كان عليك فاصبر. الإمام يقول متصرفة، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية ممن كانوا أطول منكم أعمارا، هكذا يظهر من النصوص التاريخية أن أعمار المتقدمين على هذه الأمة كانت أطول. نوح عليه السلام لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ممن كانوا أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا وأبعد آثارا وأكثر أموالا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت أو احتوشتهم الأفاعي والديدان في القبر، هكذا مصير هذا الجسد الذي كم تصب عليه من العناية والرعاية، وإذا بهذا الجسد الأنيق يكسر على الترب ويتحول إلى ترب، وكما بدأنا أول خلق نعيده، توشتهم الأفاعي والديدان، فكأنهم ما كانوا للدنيا أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم، بدد أوصالهم، غير محاسنهم، أزال شمائلهم، فهم في عساكر الموتى رمود، وفي منازل البلوى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال عليه السلام: فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال. تداركوا هذا الباقي، في الحديث أن العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم 60 سنة معدل، يعني ينتظر منه بعد 60 أن يكون قد أصلح نفسه، لأنه أعذر. الإعذار مصطلح قانوني في علم القضاء، في القانون يعبر أن هنالك إعذارا وأن هنالك إنذارا. الإعذار أول تبليغ تبعث المحكمة يعبر عنه إعذار، والثاني يعبر عنه إنذار. ولهذا يقال لقد أنذر من أعذر، يعني أن الإعذار بالنتيجة هو نوع من التنبيه والتبليغ والإنذار ولفت النظر. ففي هذا المقام العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم، يعني أنذره فيه 60 سنة، يا أبناء 60 أنتم زرع آن حصاد، هكذا فيما ينسب للحديث القدسي، يا أبناء 60 أنتم زرع آن حصاده، ويا أبناء 70 أتتكم الساعة وأنتم غافلون، ويا أبناء 80 نودي بكم فأجيبوا. سامع في المطار على المسافرين المتجهين إلى المقصد الفلاني أن يتوجهوا إلى البوابة رقم 5 أو 7، نودي بكم فأجيبوا، النداء وجه لنا، والنداء يومئذ يتكرر على مسامعنا، يصبع آناء الليل وأطراف النهار، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. فتدارك ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، أفتطمعون بالبقاء بعدهم، هيهات هيهات، لا بد أن تنقلوا من القصور إلى القبور، حزينين غير مسرورين، وفريقين خائفين غير فرحين. فكم من مجرم قد استكملت عليه الحسرات أو استكملت حيث، لا يغاث ظالم ولا يقال نادم، لأن الإقالة في الدنيا، أما ما بعد ذلك فلا، لا إقالة، إذا بلغ المعاينة فلا إقالة. من تاب قبل أن يغرغر بالموت تاب الله عليه، فإذا غرغر بالموت فلا توبة، لأنه تنكشف لعوالم الآخرة، التوبة لا تقبل عندئذ. سكرات الموت، سكرات النزع، حالة المعاينة بالخصوص لا تقبل التوبة عندها. لهذا فرعون لم تقبل توبته، الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، لأنه بلغ حالة المعاينة. فعلينا أن نستقيل قبل أن لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا المقطع الثاني، لاحظ المنبر يجب أن يتكفل بهذا الجانب. ثالثا حصة أهل البيت، وهي حصة كبيرة، قال أعطينا، لأن المنبر باسمهم، وتفسير القرآن الصحيح عن طريقهم، والفقه الصحيح عن طريقهم، والخلق الصحيح عن طريقهم، وهم باب الله، فهم جماع الإسلام وحصون الدين. فلهذا أطال الكلام فيهم وقال أعطينا 6 وفضلنا 7، أعطينا العلم واضح، والحلم أوضح، والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. لما نزلت الآية الكريمة، وقصة نزولها معروف يرويه مفسرو الفريقين، كان علي عليه السلام يقول بعد صلاته: اللهم اجعل لي عندك عهدا وفي قلوب المؤمنين ودا. فنزلت الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني وتد محبة. قال النبي لمن عنده: نزلت هذه الآية في حق علي بن أبي طالب عليه السلام وشيعته ومن نسج على منواله صلوات الله عليه، لكن بالأخص بأمير المؤمنين باعتباره أمير المؤمنين وزعيم المسلمين، فلهذا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق أو ابن من تعرفه. بعد ذلك الإمام قال: فضلنا 7. ماذا فضلنا؟ بأن، فضلنا بأن منا النبي المختار، لاحظ عبارة الإمام سلام الله عليه، منا النبي المختار. هذه منا النبي المختار يمكن أن تكون في هذا المقام مبتدأ وخبر، ملتفت جيدا، أو لا أن نقول بأن منا شبه الجملة من الجار والمجرور هو خبر أن، ملتفت جيدا. فإذا كان خبر يكون مرفوع، وبالتالي ما بعده يكون منصوبا. على كل حال فلنقرأ هكذا، بأن منا النبي، للنبي على القراءة الثانية، التوجيه الثاني، بأن منا النبي المختار، واضح. ومنا الصديق، من؟ علي عليه السلام، أنت الصديق الأكبر في الحديث. ومنا الطيار، من؟ جعفر عليه السلام. ومنا أسد الله وأسد رسوله، من؟ الحمزة سيد الشهداء إلى أن قتل الحسين عليه السلام، فكان سيد سيد الشهداء والشهداء. ومنا سيدة النساء، من؟ فاطمة سلام الله عليها. ومنا سبطة هذه الأمة، حسن وحسين. السبطان في رقم واحد، قد واحد الصور أن المجموع صار ثمانية، لا سبعة. من الأول لو تعيد وتعود، أولا منا النبي المختار، هذا واحد. ومنا الصديق، ثانيا. ومنا الطيار، ثالثا. ومنا أسد الله وأسد رسوله، رابعا. ومنا سيدة النساء، خامسا. ومنا سبطة في رقم واحد، انتبه جيدا، سادسا. ومنا مهدي هذه الأمة. ثم التفتوا إلى هذه اللفتة الرائعة، في سنة 61 والإمام المهدي عليه السلام ولد سنة 255، يعني تقريبا قبل قرنين من الزمن، تقريبا. الإمام السجاد عليه السلام يخبر عن الإمام المهدي عليه السلام، ومنا مهديها. ثم انتقل صلوات الله عليه إلى ما يتعلق بجده، بجديه محمد وعلي عليهما وآلهما السلام. فأطال الكلام في ذلك، الوقت تصرم، ونرجع الباقي إلى فرصة أخرى في المستقبل إن شاء الله. بدأ بأوصاف جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعندئذ قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى. هاي تقدمة للمعدن الذي انطلق منه الإمام عليه السلام، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء أو الحجر. الركن من باب المجاز، باعتبار أن الحجر في الركن، باعتبار أن قريشا لما عادت بناء الكعبة اختلفوا على من يضع الحجر، إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموه حسب الاتفاق أن يحكموا أول طالع عليهم من الباب، من باب المسجد. فطلع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، وحل خلافهم بأن أمر برداء وضع الحجر فيه، وأمر مندوبا من كل قبيلة أن يساهم في رفع الحجر حتى يحظى الجميع بشرف أو المساهمة بشرف المساهمة في رفع الحجر، ووضع في موضعه. وقراءة ثانية: أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء ووزعها على الفقراء. كان يحمل بنفسه صلى الله عليه وآله الزكاة ويوزعها على الفقراء، ولو في بعض الحالات حسب ظرفه صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ابن من، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى. أولا أنا ابن خير من انفعل واحتفى، هذا المصطلح كان عندهم، يعني أنا ابن خير من مشى حافيا أو من مشى منتعلا، هذا مصطلح عندهم، نعم. وثانيا أنا ابن خير من ائتزر وارتدى. الأزار والرداء هو عبارة عن لباس الإحرام. أنا ابن خير من حج ولبى، يبدأ نعم بالإحرام فيلبي، بعد ذلك حينما يحرم يلبي، حينما يحرم يلبي. أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من أسري به، أولا الإسراء ثم المعراج أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، حمل على البراق، على الاختصار في الهواء، اعتبار أن المركبة الفضائية التي مخرت عباب الفضاء بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت البراق. كيف البراق؟ له أوصاف، على كل حال مركبة فضائية إلهية. أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قبلها قال الإمام أنا ابن من بلغت به جبرائيل سدرة المنتهى. سدرة المنتهى عبر عنها بسدرة المنتهى، إما لانتهاء الملائكة إليها تقف لا تصعد، وإما لانتهاء أرواح الشهداء إليها، وإما لانتهاء صحف الأعمال إليها، على اختلاف الأقوال. زين، لكن النبي صعد مصعدا لم يصعده نبي ولا ملك مقرب قط من مختصات رسول الله. صعد تجاوز سدرة المنتهى، تجاوز الخطوط، نعم خطوط المنتهى عبر عنها. هذا مزية، هذه مزية لرسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا قال أنا ابن من دنا فتدلى فكان، لا من ربه، لا الآية ما به من رب، فكان قاب قوسين، كان من أين؟ من حجب النور وسرادق العظمة وملكوت الجلال، فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، هذا من خصائصه، صلى جماعة هو الإمام والملائكة المأمومون، نعم هذا شرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قليل من عظمة النبي في الواقع، قليل من كثير. أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم أفاض في أوصاف جده علي عليه السلام، أطال فيها أكثر من أوصاف الرسول. لماذا؟ العلة واضحة، لأن النبي متفق عليه، بينما المختلف عليه من؟ علي، هذا واحد. ثانيا الذي شتم في ذلك المجلس من؟ علي للنبي، هذا هو الذي دعا في الواقع إلى أن الإمام يطيل في أوصاف جده المرتضى أكثر من جده المصطفى. فقال أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق بذي الفقار حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، سيفه وسيف النبي هبة له، وطعن برمحين كذلك، وهاجر الهجرتين، هجرة الطائف وهجرة المدينة، وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين، بيعة فتح مكة وبيعة الشجرة، وقاتل ببدر وأحد وحنين كنموذج، وإلا هو قاتل في مختلف الغزوات إلا في تبوك كما هو المعروف، نعم، حيث خلفه رسول الله في المدينة قائلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولم يكفر بالله طرفة عين غيره. إن كان قد أسلم بعد كفر فعلي لم يسلم بعد كفر. لما نقول أسلم في العاشرة يعني أعلن إسلامه، ملتفت جيدا، وأعلن انتماءه للشريعة المحمدية بالخصوص، لأن الشرائع السابقة نسخت، هذا مقصودنا بإسلامه، انتماء للشريعة المحمدية، وإلا هو موحد حنيفي، نعم هو على الحنيفية البيضاء، نعم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لم يكفر بالله طرفة عين، لهذا يعبر عنه كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط. ثم استرسل في أوصاف جده علي عليه السلام إلى أن قال ووارث المشعرين. كان بيدي بعض الفقرات أشرح على تنغيق المقام، لكن نأخذ ما تيسر. قال عليه السلام سمح سخي، هذا واضح، بهي بهلول، البهلول المسرع إلى الخير، المقدام إلى النجدة، سمح سخي بهي بهلول زكي رضي مرضي أبطحي، هذا مما ورد في كلامه عليه السلام. ثم ماذا؟ مكي مدني خيفي، نسبة إلى الخيف منا، خيفي عقبي حضر العقبة، شجري حضر بيعة الشجرة، شجري مهاجري باعتبار هجرته، ثم ماذا؟ بدري أحدي، أيضا واضح. وارث المشعرين ماذا يعني بها الإمام عليه السلام؟ المشعران هما عرفة والمزدلفة. التفت جيدا. فازدهت مكة بذاك افتخارا وكذا المشعران بعد مناها. يقول الشاعر المشعران بعد مناها. المشعران عرفة وماذا او عرفات والمزدلفة. ويعبر عن المشعر ايضا عن المزدلفة بالمشعر. اذا قيل المشعر او قيل المشعر الحرام فالمراد به المزدلفة. ووارث المشعرين يعني ماذا يريد؟ هذه لفتة جدا جدا في الواقع ضعيفة وجدا دقيقة وذكية من الإمام. بليغة جدا هذه العبارة. يريد أن يقول بدل أن يقول أن جدي صلى الله عليه وآله وسلم هو وارث مقام النبي والخلافة بعد النبي والإمام بعد النبي، عبر بالملازمة، قال وارث المشعرين، لأن ولاية الحج لمن؟ لولي أمر المسلمين، أو من يستنيبه أمير الحاج، من هكذا معروف عند المسلمين في عهد الرسول أمير الحاج رسول الله، أو من يستنيبه، وهكذا في عهود الخلفاء الأئمة، إما أن يكون هو بنفسه أو أن يستنيب نائب لولي الأمر. فالإمام عليه السلام ينبه على أن أولى الناس بالأمر علي، عبر أنه وارث المشعرين. ثم أفاض في أوصاف جده، الآن وصل لأوصاف جدته الزهراء عليه السلام وجدته خديجة، وانتقل بعد ذلك إلى مصيبة أبيه الحسين، لأن الناس لم يشخصوا لم يميزوا أنه بعد أن ثبت أنه علوي فهل هو حسني أم حسيني. قال أنا ابن المذبوح لكربلاء، شخص عندئذ، أنا ابن محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، أنا ابن من بكته ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء. ضج المجلس بالبكاء والنحيب، خشي يزيد انقلاب الأمر عليه، قال للمؤذن أذن، لما قال الله أكبر قال الإمام كبرت كبيرا لا يقاس عظيما لا تدركه الحواس، لا شيء أكبر من الله، الله أكبر، الله أجل وأكبر مما أخاف وأحذر. فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال الإمام بلى شهد بها لحمي ودمي ومخي وعظمي وشعري وبشري. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الإمام عليه السلام ليزيد، يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ إن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترة وسبت نساء. ازداد المجلس بكاء نحيبا، بحيث نزل الإمام من المنبر والناس مستغرقون في البكاء والنحيب. خرج الإمام يروح عن روحه شويعا، يقول المنهال نظرت إليه يتمشى ساقاه كأنهما العودان يابستان. نعم، شيء واحد ينضح منهما، كان ينضحان دما وقيحا. أقبلت إليه يا ابن رسول الله كيف أمسيت؟ قال أمسينا كبني إسرائيل. كيف أمسينا؟ أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم يستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها. وأمسينا يعني نحن المفخرة، فقط يفتخرون بنا لكن يذبحوننا، الله أكبر. وأمسينا آل محمد مقتولين مشردين، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول بينا ويكلمني وأكلمه وإذا بصوت امرأة تنادي إلى أين يا نعم الخلف لنعم الزلف. تركني ومضى إليها. يقول الإمام عليه السلام رغم علته مرضه كان يمشي وإيدا رويدا لشدة المرض، لكن لما سمع صوت هذه الامرأة نشط وكأن لا علة به ولا مرض به. نعم حركه نداء عمته زينب يقول فقطع كلامه معي تركني ومضى مسرعا إليها. سألت عنها قيل هذه عمته زينب. يا ويل بقت زينب وحيدة بس العليل الضايع يا شريدة. فرج عنا يا الله، قضي حوائجنا، شاف مرضانا، لا سيما سماحة أستاذنا المعظم آية الله العظمى السيد الفوئي، اللهم ألبسه ثوب الصحة والشفاء وجميع المرضى لا سيما المعينين، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة.